بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول من دروس شرح الجوهر المكنون، عنوانه تاريخ البلاغة العربية. الحمد لله الذي فضلنا بالأذهان وزين منطقنا بالفصاحة والبيان، نحمده تعالى على نعمة الإيمان ونشكره على منة القرآن، ونصلي ونسلم ما كان الجديدان على يتيمة عقد ولد عدنان، سيد من بدا وحضر وأوذي فصبر، أفصح العرب العرباء ومزيل الجاهلية الجهلاء، وكاسر الأصنام الصماء، وعلى آله وصحابته مصابيح الدجى، ومن تبعهم بإحسان في الخوف والرجاء. أما بعد، فمن بلغ كلامه ولسانه، رجح في المحافل ميزانه، وراجت على المنابر كلمه وسوقه، وساد في المناظرات رأيه وذوقه، وبعد في العلوم شأوه وطلقه، وذاع في الملأ صيته وشرفه، فشرف به سلفه وخلفه، فإن كان للفخر سلم يرتقى، وأصل ثابت يدوم ويبقى، فهو علم البيان، مفهم القرآن، ومجمل المكتوب بالبنان، فهو أجدر العلوم بالنقل والرواية، والدرس والتعليم والدراية، فالشاعر المفرق الأريب، والكاتب الموفق الأديب، من داعب تشبيهه ومحسناته، ومجازه وكناياته، وقصره وفصله، وإطنابه ووصله، حتى صار وصفه وملكته، فزين به قرينته وفاصلته، وقريضه وقافيته، فاملأ به الفراغ والأوقات، وعده من أنفس الطاعات والقربات، فشمر تشمير الشيخ الجرجاني لتحصيل البديع والبيان والمعاني، واجعل هذا العلم المنير خريتك الماهر الخبير إلى فهم كلام الله البصير، فأعلي به شأنك وحقق فيه ظنك، واقتدي بالسلف الذين نقحوا وهذبوا وألفوا وكتبوا، حتى وصلك قائما على سوقه، مزدحما على سوقه. فما معنى البلاغة؟ وما أسماؤها؟ وما مؤلفاتها؟ وما تاريخها؟ وما أسباب نشأتها؟ وما واضعها؟ أولا، مفهوم البلاغة. البلاغة لغة هي الطلاقة والفصاحة في اللسان. قال الفيومي في المصباح: بلغ بالضم بلاغة فهو بليغ إذا كان فصيحا طلق اللسان. واصطلاحا هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. ثانيا، أسماء هذا العلم، أي علم البلاغة، تناوب على هذا العلم أسماء شتى عبر تدرجه التاريخي في الأدب العربي إلى أن استقر في اسم البلاغة. فقد سمي من قبل البديع، كما سمي البيان وعلم نقد الشعر، وسمي أيضا نقد الكلام وصنعة الشعر. ثالثا، بعض المؤلفات في هذا العلم، منها كتاب الفصاحة لأبي حاتم السجستاني المتوفى عام 95 و100، مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى عام 600 و200 للهجرة، البيان والتبين لأبي عمر عثمان بن بحر الجاحظ المتوفى عام 55 و200 هجرية، البديع لعبد الله بن المعتز الخليفة العباسي المتوفى عام 96 و200، إعجاز القرآن لمحمد بن الطيب الباقي اللاني المتوفى عام 3400، عام 3400. العمدة لابن رشيق القيرواني المتوفى عام 56 و400. أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400. مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي المتوفى عام 26 و600. تلخيص المفتاح والإيضاح كلاهما للقزويني المتوفى سنة 39 و700. رابعا، تاريخ علوم البلاغة يمكن أن يستخلص مما كتب في هذا الباب أن البلاغة مرت بمرحلتين كبيرتين، إحداهما المرحلة الفطرية والسلقية، فقد كانت العرب تمارس البلاغة في نثرها ونظمها، بل بلغوا فيها مبلغا عظيما، والدليل على ذلك ما يلي: أولا، تحدي القرآن العرب، فلا معنى لتحديهم لو لم يكن العرب قد بلغوا منتهى البلاغة والفصاحة. ثانيا، إقامة المواسم والأسواق الأدبية لعرض بضاعاتهم النثرية والشعرية للفوز بأشعار الشعراء، ومعيار التحكيم بين الشعراء هو البيان. ثالثا، القصائد المدهبات أو المعلقات السبع، وما كتبت بماء الذهب ولا علقت بأسطار الكعبة إلا لأنها مستحسنة عند العرب، ومعيار استحسانها درجة بلاغتها. ثانيهما، أي المرحلة الثانية، مرحلة التقعيد والتقنين، وهي ثلاث مراحل. أولا، مرحلة النشأة، وفي هذه المرحلة بدأت البلاغة العربية تظهر نتفا منثورة في مؤلفات علوم أخرى كعلم التفسير وعلم النحو وعلم الأدب وغيرها من العلوم. ثانيا، مرحلة التكامل، في هذه المرحلة تكاملت بعض القواعد والمسائل البلاغية حتى تكونت منها بعض الفصول والمباحث البلاغية دون استقلالها في مؤلفات خاصة بالبلاغة. ثالثا، مرحلة الاستقرار والاستقلال، حيث صارت البلاغة علما قائما بذاته له مصادره ومراجعه المستقلة. خامسا، أسباب نشأة البلاغة يمكن تلخيص هذه الأسباب في سببين: أحدهما سبب فني، وهو حاجة النظار والخطباء والشعراء والكتاب إلى تحسين مستواهم التعبيري والأدبي والبلاغي واللغوي. ثانيهما سبب ديني، وهو خدمة القرآن الكريم وإظهار أسراره ومعانيه وإعجازه. سادسا، واضع هذا العلم، اختلف علماء البلاغة في من وضع هذا العلم، فذهب الجمهور منهم إلى أنه عبد القاهر الجرجاني، وذهب ابن خلدون إلى أن واضع علم البلاغة هو السكاكي، وذهب طه حسين إلى أن واضع علم البلاغة هو الجاحظ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.